بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقلنا من القرآن حينما تعرض لأهل الجنة جاء في كل آياتها بخالدين فيها أبدا، ولكن فيما يتعلق بأهل النار لم يأتي لفظ التأديب إلا في آيتين، هذه الآية وآية في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فكأن الآيتين دال توضح الحقيقة الأبدية بالنسبة لها النار. طب مش من الآيات التانية ما جاتش أبدا زي الجنة؟ قال لك: لأن الله رحمته سبقت غضبه. فكان في كل المؤمنين، لأنها بشارة يقول خالدين فيها أبدا خالدين فيها، إنما في أهل النار يجيب خالدين فيها ويتركها، لعل ذلك يحمل قلب هؤلاء الكافرين على أن ربهم رحيم بهم ومش عايز يجيبهم أبدا دي في كل حاجة، إنما يتركها في كل الآيات لا، لازم يحقق المبدأ ولو في آية أو آيتين، إنما بقية الآيات. ولذلك كان كثير برضه من الكفار يجي في الإيه؟ لأن لما يلاقي ربنا رحيم، إحنا قلنا يا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لما واحد طرق بابه وبعدين حب يستضيفه وبعدين قال له: ما ديانتك ايه؟ فقال له: على ديانته، لا مش مؤمن بالله ولا رسول، قام ساب وسد الباب وسافر. فعاتبه الله، قال له: يا ابراهيم وسعته في ملكي وهو كافر بي، وانت لليله واحده يقضيها ضيف عندك عايز تخليه يغير لك دينه؟ فقال له: هرول وغائب الرجل. قال له: ايه؟ طب ما الذي حدث؟ انا جئتك فرددتني. قال: إن ربي عاتبني فيك. قال: ربك عاتبك فيا؟ قال: نعم الرب رب يعاتب أولياءه في أعدائه. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يوم تقلب وجوههم في النار. شوف الأبدية جت وإيه والحالة اللي هيكونوا عليهم. يوم تقلب وجوههم في النار. كلمة تقلب احنا نعرف ان التقليب معناها ايه؟ تغيير الامر من حال الى حال، بنقلب الشيء الفلاني. ولذلك لما يجي واحد مثلا يكون عمل وهيك حاجة وبعدين يجي يدعي لك: ما تقلبش عليا، لا يعني خلاها كده مستوعب. يبقى التقليب معناه ايه؟ تصريف الامر من حال إلى حال. طيب التقليب يصب لمنه إيه؟ يوم تقلب وجوههم في النار. هناك آية تانية: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلبهم يعني طنطتهم، يتنططوا إلى الشام إلى اليمن ويروحوا وثروات وعين ومش عارف إيش. أنا ما يغركش، أنا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يبقى هنا إيه تقلب وجوههم في النار؟ قال لك: ما هو الوجه أولا؟ يعني الوجه سمة الإعلام بالشخص، ومنه الوجاهة ومنه وجيه ومن كل المادة كلها. والوجه نظرا لأنه أشرف جوارح النفس تدافع عنه كل الجوارح. يعني مثلا افرض انك انت نفسك كده وعربية ذات وترتشف وحلة وبعدين جت على هدومك وعلى وشك، اول ما تعمل بتعمل ايه؟ تمسح الوش الاول. يبقى كم الوجه ايه؟ اشرف حته، هو ده اللي بندافع عنه. قال لك: شوف الوجه اللي كل الجوارح بتدافع عنه. ولذلك هنقول في ايه ثانيه ايه؟ اعوذ بالله: افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. بقى الوجه اللي كنا بندافع احنا عنه وكل جارحة بتحط كده يتقي بوجيه النار، يجيب الوجه نفسه هو اليقين ده كان بي ايه بندفع بندفع عنه. يبقى ما مدرك حول عظيم ولا مش عظيم؟ يبقى مدام الوجه تقلب وجوههم في النار. من التقليب ايه؟ حال الى حال او عذاب الى عذاب. حال هتشوف الوجه مره ربنا يقول عليه ايه مسودة وجوههم ايه مسودة، ومرة يقول ايه عليها ايه غبرة ترهقها ايه قطرة، ومرة يقول باسرة تظن ان يفعل بها ايه. يبقى اذا الوجه لا يأخذ الا لونا واحدا، وانما يأخذ الوانا متعددة بقدر ما يتعرض له من الالام والايه. ولذلك انت تقول الوجه. انت مالك قالب عليك علي وجهك كده معناها ايه؟ يعني اتغير وجهك علي يحمر ويصفر ويخضر ومش عارف ايه بتاع حاجات دي. على الاول ان تقلب وجوههم في النار. التقليب الذي يشيع العذاب على كل اجزاء الوجه زي اللي بتقلب السيخ بتاع الكباب كده تقلب الناحيه دي وتقلبه كده وتجيبه كده عشان العذاب يعمل ايه؟ يستوعبه كل اجزاء الايه؟ كل اجزاء الوجه. يبقى ده هو الايه؟ كل الوجه الذي تدافع عنه اعضاء الانسان ذاته تدافع عنه هو نفسه اللي بايه؟ اللي هو ايضا عارف. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. مش هم الاذوا الله واذوا الرسول؟ يا ليتنا، كلمه يا ليتنا اسمها تمني، والتمني لون من الطلب الذي تتعلق به النفس، بس عادة يأتي في المحال ويأتي في غير الممكن. ولذلك الشاعر لما يقول ايه أنا ليت الشباب يعود يوما، هو دل على ان دي محبوبه، يعني اعلن انه يطلب لانه محبوب. انما قال يجي لا، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما ايه. ليت الكواكب تدلول فأنظمها عقود مدح، بقى الكواكب هتنزل لك. يبقى دللت على ان ده طلب النفس، انما يتحقق ولا ما يتحققش ده موضوع ايه؟ موضوع اخر. يا ليتنا انت تتمنى دي، انت دي تيجي دلوقتي الان وقد عصيت قبل، مش ممكن. هو يا ليتنا اطعنا سادتنا، والسادة جمع سيد، وهو الامر المنفذ على غيره ولا يغير عليه احد، والكبراء هم الذين ياخذون منازل في قومهم على قدر ما يؤدون من خدمات لهؤلاء. لان ما تفتكرش ان السياده دي تيجي كده يعني ويقول لك كبير القوم وكبير مش عارف، ما تجيش كده. ليه سيد القوم؟ لازم له ايه؟ لازم له اشياء، هذه الاشياء تؤهله الى ان يكون سيد. وكل يقول يا سيدي يبقى لا يجد الغضاضه في هذا، يبقى دفع ثمنها ولا مش دفع ثمنها؟ اه اللي مش سيد وعايز يبقى اللي ما هو سيد لانه دافع ثمن السياده يبقى ده جبار، واخدهم بالايه؟ بالقوه. انما السيد الحقيقي هو الذي يكون قد دفع له. ولذلك الشرع الاسلامي جعل للسياده وللوجاهة في الله جعلها مقيمة ماليا. يعمل شركة، انت تعمل شركة، واحد يدفع الف والتاني الف ويعملوا شركة، واحد له وجاهة في القوم تقول له ادخل ويانا بايه؟ بوجاهتك بس، يكفي انه يقول فلان في الشركة دي مقيمة وليك نصيب فيها قد كده، يقدروا زي ما يقول قد كده قد كده. تبقى اذن السيادة الكبارة الوجاهة كل دي معناها ايه؟ لها اشياء مدفوعة، فان لم تكن تبقى مختلسة بقى. يبقى ده تلصص على السيادة بدليل ان الناس لا يحبونها فيهم، انما دي كان ايه؟ يحبونها في ايه؟ فيهم. ليه؟ لانهم واخدين خيرها. هو احنا كلمة العبودية بنكرهها ليه؟ كل حركة تقول لك عشان العبودية ما فيش بشر يستعبد بشر. قال لك ايه؟ لأن عبودية البشر للبشر تعطي خير العبد لسيده، لكن الله حينما كرم رسوله صلى الله عليه وسلم في انه حيطلعوا له كده للاعلى قال سبحان الذي اسرى بعبده بعبده. شوفوا العبوديه بقت ايه؟ بقت شرف وتكريم. ليه؟ لان العبد لله ياخذ خير الله لنفسه، ولكن العبد للبشر يعطي العبد خيره لسيده. تبقى دي ولذلك حسب نفسي عزا بانها ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. عايز اقابل ربنا وفي الشارع كده نفسي اقابل ربنا اقول الله اكبر، في البيت اقول الله اكبر. الله انا اللي حدد اللقاء وانا اللي حدد موضوع المقابله واتكلم ايه، وانا الذي انهي المقابله. ربنا ما ينهاش، انما انت تنهيه انت ده انت موضوع اخر. الله يبقى نعم الرب ده ولا مش رب؟ طب ده لما اجي اقرا الرئيس ولا فاز الكبير ومش عارف ايه، الاول استاذنه قابلك ينوافي يقول له ايه طيب هتتكلم في ايه؟ طب تعالى قول كذا في الحته الفلانيه مش كده؟ وبعدين قال لما بيخلص الميعاد وانا مش واخد بالي ويقف كده قول يعني معناها ايه؟ المقابله. لكن ربنا ما عملش كده، مش طلب من انت طلبت منه ان تلقاه، هو اللي ألح عليك وطلبك انك تلقاه في اليوم 5 مرات ولما ما تروحلوش ايه يبقى غضبان عليك. قال لا، السيد هو بيطلب مني اني اكون في حضرته؟ قال لك لا، وانت اللي تحدد الزمان وانت اللي تحدد المكان وانت اللي تنهي المقابله. ايه عبوديه ايه العز دي؟ عبوديه ايه؟ عز. نعم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا عايزين بقى يا عيني نتنفسوا شويه على الناس اللي زينوا لهم الشرك وزينوا لهم الكفر، ونورهم لنا يا رب ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونوا من الاخسرين. الله، هي دي اللي تشبهكم؟ قال ايوه هاتوا لهم. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، عذاب وعذاب. ليه؟ قال لك عذاب ضلالهم في ذاتهم وعذاب إضلالنا. ولذلك بقى هتشوف حوار عجيب بقى، منها ما كان لنا عليكم من سلطان، انتوا اللي كنتوا على تشويرا احنا ارغمناكم، احنا لنا قوة نرغم بقى. زي كلمة مين؟ زي كلمة إبليس في يوم القيامة. بيقولوا ابليس ده اغوان، يقول اهل غايتكم انا لا كان عندي قوه ارضمكم به ولا كان عندي حجه اقنعكم، انتوا اللي على تشويري. عايزين كده عملت لكم كده، جيتوا طور اعمل لكم ايه بقى؟ ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ضعفين ولعن يوسف بانه كبير، قال لك لانهم ضلوا في ذواتهم ايه؟ يستحقون اللعن، واضلوا غيرهم يستحقون ان يكون اللعن ايه؟ نعم. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هنا تلاقي كل نداء للرب يأتي دائما بغير أداة نداء، لأن النداء له أدوات. يا محمد يبقى يا حرف إيه؟ نداء. يا محمد نجيب الهمزه، اي محمد هوى محمد. الله، طب ايه اللي خلاها تبقى الادوات مختلفه كده، اداه طويله واداه قصيره واداه متوسطه؟ ام قال لك لان ما دام النداء طلب الاقبال يبقى ده خاضع لمسافته منك. بالله لما يكون واحد قاعد وياك كده بتقول له يا محمد ولا محمد، انت عملت شيء في محمد تجيب اسم من غير حرف ايه؟ من غير حرف نداء. طب ان كان بعيد شويه تقول له يا محمد، يعني يا دوب على قد المسافه. ان كان شويه بعيد شويه يا محمد، كان ابعد يا هيا محمد. الله، يبقى اذا حرف النداء يختلف باختلاف مكانك من الايه؟ من المنادى ومكان المنادى منك. هنا بقى ان لم تكن قريبا من الله فالله قريب منك. كنت تقول ربنا، ما قال ما سمعناش كلمة يا ربنا أبدا في القرآن. طب وربي لوحدها كده أنك لم تبد بياء النداء إلا في آيتين في القرآن، وإنما التمنية 67 آية اللي فيهم رب رب رب رب كلها بدون حرف إيه؟ بدون حرف نداء. من أول رب اجعل، قول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، إلى قول نوح في الآخر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. خلاص كده يبقى دي كله ايه؟ رب. 67 واحدة رب رب رب رب في الشعر. ليه؟ لأنك إن لم تكن قريبا من الله فالله قريب وأحب وأقرب إليه من حبل شعيره. ولذلك كل أن أقريب ربك فمناديه، أم بعيد فمناجيه. قال لا ده ربنا، قال أنت اللي بتبعد، أنت اللي إيه؟ أنت اللي بتبعد. فإذا كل آيات القرآن في طلب الرب يا رب معناها إنه إيه؟ وخصوصا إن كان مضطر لما كان، إن كان بعيد من زمان يبقى قريب دلوقتي، لأن له إيه؟ لأن له إيه طلب. ولكن في آيتين اثنين إن فيها يا رب. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في آية تقول وقيله يا ربي، وقيله إيه؟ يا ربي. الله، إذن كلمة يا جت هنا مع رب ولم تأتي إلا من رسول الله. أم قال لك إيه ده دليل على أن رسول الله زي ما قال فلعلك باطلا نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يقول ولذلك آية تانية تقول إيه؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إحنا مقصرنا. طب أنت قلت إن رسلنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا. يقول يخاف لو يكون هو بعد عن ربه. فقال إيه؟ يا ربي يا ربي. وبعد ذلك يؤكدها الله في قوله سبحانه وقيله، أي وقوله قيل يعني قوله، وقول الرسول يا ربي إن قوم إيه؟ اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورا. هو بيشتكي من قوم هذا القرآن. فبيقول يا ربي دي علشان يعني أنا أفشل في مهمتي. فجاب الياء دي لأنه ظن إنه يكون إيه؟ بيعد عن ربنا يعني. لما قال وزلزلوا حتى يقول الرسول، هو قالها دي ليه؟ قالها ليه؟ استبطأ النصر. ما دام استبطأ النصر قال هي حاجه عندي تقصير مني في هذه المساله، وين وين انا مش قريب من الله؟ يا ربي. وقول الله وقيله يعني ان الله يقسم دائما بما شاء على من شاء. يقسم بالملائكه ويقسم بالجماد ويقسم بالنبات، كل شيء يقسم الله به لأنه أعلم بما خلقه. يقسم به والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور، الله، والمرسلات عرفة، الله. يبقى هو يقسم بما شاء على ما شاء. لم يقسم بأحد من الخلق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمرك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن لعمرك يعني إيه؟ تعميرك وحياتك يا محمد هم في سكرة. الله، ربنا يقسم بحياة النبي؟ ها، ما حصلتش لحد. مش أقسم بحياته. وأقسم بقوله وقيله يا رب إن هؤلاء إيه؟ قسم بقوله هو، قال له انا اقسمت بقلبك لهم كذا وكذا. يبقى اقسم وقسم بحياته وحياتك يا محمد، واقسم بقوله لهم لاعذبنهم علشان حصل منهم هذا بالنسبه ايه؟ بالنسبه لك. يبقى اذا جاءت يبقى فيه ايه؟ شويه بعد. البعد دي قد يكون مظنه، قد يكون اتهام للنفس. ليه؟ لان الامور ما مشيتش كما ايه؟ كما ينبغي وكما يريد. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وبعد ذلك بعد أن تكلم عن الذين آذوا الله وآذوا الرسول وآذوا المؤمنين، دل على أن المسألة مش بس تعصب لله ومش تعصب لمحمد ونقول لا، ده المسألة سائدة في كل رسله ولذلك جاء بعد هذا قال ايه يمكن احنا نفتكر انهم منعوا ان يؤذى الله وان يؤذى رسول الله يبقى يؤذوا اي نبي تاني لا ما يجراش حاجه ما. قال لك لا جاب سيدنا مين سيدنا موسى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى كان له علاقتين بالأمم. العلاقة الأولى علاقته مع الفراعنة. العلاقة الثانية علاقته مع بني إسرائيل. هو ما كانش مرسل للفراعنة عشان يؤمنوا وكان أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم لكن قبل ما يجي عشان يخضع على عرضه. لكن برضو فرعون آذاه مش قالوا ساحر وكذاب إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون مش قالوا كده أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يديه هذه إذاء بس من مين بس من فرعون إنما ربنا بيقول أنا عايز الجماعة اللي أزوه وأمنهم بني إسرائيل وتعب علشانهم وخلصهم من العذاب ومع ذلك إيه ومع ذلك آذوه إيه ولما بعده كيف آذى بني إسرائيل قال لك هذه مرة اسمعوه نرى الله جهرة أرن الله جهرة عايزين نرى الله ايه جهرة هذه واحدة مرة يقول إن الله فقير ونحن ايه أغنياء ده يعني ربنا بده يقترض منا من ذا الذي يقرض الله قال لك يا ربنا فقير واحنا ايه ده إزاء لمين إزاء لموسى بس في شخص من بعثه قال لك وفي إزاء له خاص بيه موسى طلب من الله أن يشد أزره بأخيه قال له أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبه قد أوتيت سؤلك يا موسى علي بعت لك وبعدين أشرق هارون وياتي كثير من المسائل وإن جاءت آيات تدل على أن موسى هو اللي كان بيتكلم فهارون أيضا مطيور فيه ولذلك لما سيدنا موسى دعا الله على فرعون وعلى قومه دعا ايه ربنا يطمس على ايه فلا يؤمنوا حتى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا ربنا لا يضل عن سبيله طلب ايه اطمس على مش عارف يضيع عليهم وقال الله فقال الله قد اجيبت دعوتكما الله ده اللي بيتكلم موسى هو اللي بيقول كذا وكذا قال لك ما هارون وياه فيجوز ان يكون موسى دعا وهارون قال امين والمؤمن احد الداعيين او ام لما يكون وياه ويقول كلام ويسكت عنه اراد عنه ما حاضرش ايه ولذلك طب اجيبت ايه دعوتكما مع ان اللي دعا مين مما دي على انهم وان كانوا الاثنين انما هم الاثنين ايه رسول اما ايه رسول اما راينا يبقى هم الاثنين الرسول اذن موسى بايذائهم لله في قولهم كذا وكذا واذن موسى في قولهم ايه ايه عايزين نهبط حته فيها ايه قته ومش عارف ايه من المصبوع على طعام واحد فادعوا لنا ربك ايه من بقلها وقصائها ربنا بدون المن والسمن ومهيئهم بدون تعب المن ده يروح الشجر كده ينزل عليه حاجة زي من الندى ويصبح الصبحية يبقى زي حب القشطة كده يروح بس يهز الشجرة كده تنزل ياخدوها من ينزل الحلقوم كده زعلها وأظن ما يراه فيه كتير والسمن الطائر اللي بيمر عليهم كده ويجي بدون عمل منه هم لا يؤمنون بالغيب وعايزين حاجه تبقى تحت ايدهم يزرعوها كده بايديهم الله شو تخيف ربنا ربنا جاب لكم طعام ألذ طعام وفيه الغناء الغذاء الكلي تقول لي لا ودينا ناكل مش عارف ايه قال له روح وديته مصر فان لكم ايه فان لكم ما سالتم لكن الايذاء الحقيقي انهم قالوا ان هارون صعد مع موسى الجبل وبعد ذلك مات هارون فقالوا إن موسى حقد على هارون وقتله فجعل الله سبحانه وتعالى الملائكة تحمل جسد مين جسد هارون يتمر عليه كده شيء، لا جرح فيه ولا اي شيء ولا شيء. ولذلك ابي فبرأه الله مما قال ابي وحده. او انهم اتهموا موسى، كان موسى شديد الحياء وكان ستيرا، يعني يستر حمامه ويستر قضاء حاجته عن الناس. فقالوا والله هو ما احتطش على انه ما حدش يشوفه من التحمى الا لان به ايه عيب في جسده. ايه العيب؟ يقول لك برص، لا ده حاجه دوره المياه بتاعته مش طبيعيه. فشاء الله سبحانه وتعالى بقوله فبرأه الله مما قالوا، انه ينزل يستحم مره ويحط الثوب بتاعه على الحجر فيلتفت اليه الحجر مشي، فطلع هو صوبي حجر صوبي حجر صوبي حجر، قاموا شافوه لا ولا ورث ولا اي حاجه، فبرأه الله مما قال. او ان قارون لما حصلت الخصومه بقى عمل ايه؟ استاجر امراه بغي وقال لها اتهمي موسى على مشهد من الناس. فشاء الله سبحانه وتعالى انه كذبوا، تقول هم قارون اللي بيشتراني وقارون اللي قال لي كذا وقارون اللي اتبرأ الله ايه مما قالوا. فالله يقول للمؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. مش بس نفع عنه العيب واعطى له وجاهه، الوجاهه هي ايه؟ انه ما عادوش يكترئوا على الكذب عليه لانهم عرفوا منه رب هيبين لهم. يبقى اذا الوجاهه هي ان يكون الانسان ايه؟ مسموع الكلمات عند من يقدر على قضاء حاجته، ادي الوجاهه. وكان عند الله ايه؟ وجاهه، يعني مقبول الرجاء ومقبول الايه؟ ومقبول الدعاء. ليه؟ لان اي واحد يرمى بذنب لم يفعله الله سبحانه وتعالى لعدالته مع خلقه يقول له انت بقالك عندي ذنب فضحت به ما عملتوش، ساستر عليك ذنبا تفعله ولا افضحك فيه. يعني يعوضه ايه؟ يقول له انت انت اتهمت بذنب ما عملتوش، يبقى لك عند دي اعمل ايه؟ قال لك هخليك تعمل حاجه كده برضه واسترها عليك وانا اقول لك انت عملتها. شوف العداله بتاعت الحق. الا شيئا واحدا كان مع موسى. موسى لما لقى جواب قام ايه يعني غره كلام ربه معه. فقال له يا ربي ما دام قالوا عليا كده انا اسالك ان لا يقال في ما ليس في. قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي، كيف افعله لك؟ ما بيقولوا عليا كذا وعليا كذا. اذا ابقى الله الكفر علشان يتم من كل واحد منكور الجميل. يقول انا ادي خلق الكل وعمال عمالين بيتفرجوا. يبقى قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي، فكيف افعله ايه؟ كيف افعله لك؟ ما شاء الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. احنا قلنا زمان كلمه اتقوا اجعل بينك وبين الله وقايه. وآية ثانية انك احرص على معيتك مع الله. الحكمة بتاعت جعفر احرص على معيتك، فكيف يكون اتقوا الله يجعلوا بينكم وبينهم ايه؟ وقاية. وبعدين بعض الصالحين المقربين يقول لك ايه؟ احرص على معيتك مع مين؟ مع الله. هم قال لك اتقي الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال وصفات جمال. صفات الجمال اللي هي الرحمه والفضل والمغفره والغني والنافع، كل دي صفات الايه؟ وله صفات ايه؟ جلال، جبار، ذو البطش. ام انك دي اجعل بينك وبين صفات الجلال من ربك وقايه، لانك انت مش حل غضبه، ما انتش حل قوته، ما انتش حل بطشه. يبقى لما يقول لك اتق الله يجعل بينك وبين صفات الجلال من الله وقايه. طب ومسألة التقوى الثانية بقى، أم قال لك لأنك حين تجعل بينك وبين الله وقاية من صفات الجلال تبقى قربت منه من صفات الجمال، يبقى هتاخد ايه الاثنين. فإذا اشتبه عليه وتقول كيف يقول الله اتقوا الله ويقول اتقوا النار، أم قال لك به النار جندي من جنود غضب الله، النار جندي من جنود غضب الايه، يبقى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو زي السهم المسدد الى الرمية، يعني سائل يصيب هدفه، يصيب هدفه، وهدفك ايه؟ ان تنعم بذات الله في الاخرة، وان تنفذ الاسباب التي في الدنيا، وتعيش بالمسبب وهو الله. الله. انت في الدنيا دلوقتي لما تحب تطبخ، تطبخ انت او تطبخ لك الستة او تترقى شوية تجيب لك طباخ مثلا، لكن في الاخر لا هتجيب طباخ ولا هتجيب اي حاجة، الحاجة تخطر لبالك تلقاها ايه؟ تلقاها قدامك. يبقى اذا انت تحرص على هذه المعية ولا ما تحرصش؟ احرص على هذه المعية. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ان فيه فوز عظيم، طب وفوز بس؟ اما في الفوز هنا موصول بقى انه ايه؟ ليه؟ لانك في الدنيا تأخذ عطاء الله لكن باسباب الله، ولكن في الاخرة تأخذ عطاء الله من ذات الله. يبقى دي اريح ولا مش اريح؟ يبقى فوز عظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خوف وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. العرض معناها ايه؟ إدارة معروض على معروض عليه، هذا العرض. زي ما نشوف العرض العسكري، بنقعد كده للرئيس الرئيس والوزير بتاع مش عارف مين بتاع والجيش ايه؟ والجيش يقول لك يستعرض. الزعير يضع عليه بالعشي الصافنات الجهاد، مش قال على سيدنا سليمان كده؟ الزعير يضع عليه بالعشي الصافنات الايه؟ الجهاد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى طيارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والإيه؟ والأعناق. طيب عاد، يبقى العرض معناها إيه؟ في معروض وفيه معروض عليه. المعروض يمر أمام الإيه؟ المعروض عليه. طيب ساعة تعرض ماذا كان بعد العرض؟ بس عرض كده عشان تشوف جنودك يا الله؟ قال لك لا، أنا شفت خلقي، عرضت على كل خلقي، وخلقي من هجمات في عرفنا، ومنه نبات في عرفنا، ومنه حيوان في عرفنا، ومنه إيه؟ إنسان. فعرض الأمانة على هؤلاء جميعا عشان إيه؟ يشوف مين اللي هيختار الأمانة ومين اللي يرفضها. بدليل قوله فأبين وحملها الانسان، يبقى ما دام عرض يبقى ناس يقبلوا. ولذلك انت تقول له انا والله عرضت عليه امرين، يختار اللي هو ايه؟ يرى. يبقى ما الزمتوش بحاجه. ولذلك ان زمان لما يقال ان السماء والارض والجبال والحيوان ومش عارف ايه مقهور يعني مسلم، يقول له بس عدل فيها شويه، هو مقهور بناء على اختياره. لأن لما قال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض قالوا لا مش عايزين، مش عايزين، عايزين نبقى هما مقهورين، عايزين نخرج كده من باب الجمال. يبقى اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس هم اختاروا. يبقى ما تقولش مقهور، هو مقهور باختياره. يبقى كل واحد عرض، ما حدش اتاكد جاي غصب عنه. طيب ما هي الأمانة أولا؟ الأمانة في أعرافنا بتتجلى في شيء بارز، عندك حاجة نفيسة وتخاف مبدع منك،

ان تسبيحه يوافق تسبيح الجبال. يبقى اذا الاشياء التي تحيلها بعقلك ان يخاطب الله السماوات والارض والجبال انت لازم ما تعجلش الفعل عن الفاعل. من الذي عرض؟ الله. والله هو الذي يخاطب من خلق ولا يخاطب من خلق؟ ده لو علمنا من الخاطب نخاطب ولا ما نخاطبش؟ ده الهيد يتخاطب سليمان يا اخي. قال احط بما لم تحط به يا هدهد. يقول من سيدنا سليمان احط بما لم تحط به. اولا ما يقولش الكلمه دي الا اذا كان فاهم ان سليمان لا تاخذه العزه بالاسم. بل حيصر لما يقول له يدل على اي حاجه ثانيه. وبعدين قال له انني ايه من سبأ ايه؟ الله الله الله. يقول انهم بيعبدون ايه؟ يعبدون الشمس من ضوء. اكيد هو عارف الهدهد قضيه التوحيد. من الذي يعبد؟ واللي ضايقه قوي انهم ايه؟ بيعبدوا الشمس. الله. اذا مش المساله مساله انه يتكلم ويفهم عنه، يكلم سليمان فيفهم عنه، وبعدين سليمان يكلمه فيفهم عنه. اذا فكل شيء في ظاهره انك تستبعده بعقلك ما تعملش ذلك بالنسبه لنفسك، ولكن ينسب الفعل بالنسبه لمين؟ لفاعله. وحين تنسب كل فعل لفاعله هتريح اعصابك ولك في تصرفات حياتك اسوه. ازاي؟ افرض انك قاعد كده في البيت وبعدين جه الولد ابنك جنبته مشقوقه ووشه مخربش ونازل منه دم. بالله قبل ما تسال اي سؤال هتقول له ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ هذا شيء يغضبك مش كده؟ لكن قبل ما تحكم بغضب او رضا قلت ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الله. اذا الحكم يتغير باعتبار من فعل هذا. يقول لك والله ده الواد الفلاني المهم كلب عدونا وبيغار منك وانت مش عارف ايه بتاعه، يروح لابوه او طب من قال لي والله ده عمي؟ يقول ان انت لازم عملت حاجه تستاهل كذا، فيروح لعم انت عملت في الواد ليه دي كده؟ يقول الواد خلى العربيه فايته وعمال يجري كده، فرحت ايه؟ جبده من بتاع هدومه اتقطعت ورحت ضربه قلمين ومش عارف ايه بتاع. اذا الفعل ما عوزينش عن الفاعل. فمرة يكون الفعل سيئا ومرة يكون الفعل ايه؟ الواحد ايه؟ حسن.